اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن العبادات المكروهة التي لا تجمل لها صوم عشرة. أجاب الشيخ الأعظم وجماعة بأن النهي ليس مولويا، بل إرشاد إلى أرجحية التفكير. الشرط مستحب فالفعل مستحب، ولكن الأرجح والأكثر استحبابا هو الشرط. فالمعاني بهذا المعنى شرح الجميع حيث هذا معنى فأجد استحبابا، هذا معنى جديد أيضا إنه عن الفعل معنى جديد. فهذا الجواب أشكل عليه المرجع لأن المصلحة في التحريف والمصلحة في الشر والشر لا بد من المقارنة بينهما، بين المصلحتين تحت المصلحتين. إذا كان مصلحة الفعل أرجع يتحيناه يتحيناه فقد ما إلى معنى صرف مصلحة، وإذا مصلحة الصرف أرجع يتحيناه فقد ما إلى معنى الفعل يصير مصلحة من تحيناه. فإذا تساوي بين المصلحتين إذا كان هناك تساوي فلا يمكن طلبهما بنحو التحكيم، فطلبنا هو حاصل. هذا حقيقة ما ذكر المجاهد. فرد السيد الخوئي وأجاب السيد الخوئي في هامش أجلد التقريرات بما نحصلون إن سحر الصوم تحتسون كيف من كبير النقيضين الذين لا تعرف لهم حتى يكون طلبهم بنحو الصحيح، حتى يكون طلبهم الاستحبابي بنحو الكبير، بل مولانا طلبا شنو لما هو حال، بل لهما شق ثالث اي هما من قبيل الضجين اللذين لهما ثالث. هذا المكلف إما أن لا يقوم رأسا على الإخوان أو يكون بقصد الفرجة أو يكون كان بقصد الفرجة أجابه كان بقصد الفرجة أي للرياض والجبل والشهادة فأي فتقة مسارة فعليه فينفع كل المصلى أن يترك إلى المستحبين فيترك الصوم بقصد التعبد والفرصة وأيضا يترك ترك الصوم لأن يفعل الصوم لا ترك التعبد والفرصة فمن يلزم حينئذ محجوب على التحقيق ما هو حاصل ها تحقق بعد حتى بطول اصل هذا يعني بعبارة اخرى سوري ما في تزوج في العملية هذا بعد ما نعمل هذا وبطلب ما تزوج يحتاج إلى يصرف إن شاء الله لعله أصل هذا حقيقة ما أساسه ويرده أولا ويرده أولا إن هذا كلام لا يدفع ما ذكره المرسل إذ يبقى من حق المرجى أن يقول إنكم أي شق من الشقوق الصلاة تختارون أي شق من شقوق الصلاة ما شقوق الصلاة كانت حقا من شقوق الصلاة قلنا تنسوها إن شاء الله مصلحة في من الأقوى تلك هاي الشق الأول والثاني المصلحة الأقوى تكتب الشق الثاني والشق الثالث تساوي بين المصلحتين انت يا شق الثاني من هذا الشق الثالث والثاني حقني من المرجح وحتمن يزيد السيد الخوئي انه ايست اكثر الحسان نعم المصلحة في الشر هي الأفضل هي الأعيب هذا المفروض أرجح لي بالشر هذا أرجح يعني ما تحت حسر ما في تحاول إليه بين المصلحة وما دام مصلحة الشر هي الأعلى الواقع واقع الشر الواقع حسب هذا والمفروض ان الشرط اصلح حتى انا ضارب وحينئذ يقول المرجع يتعين استحباب الشرط فقط ولا معنى لاستحبابه ومجرد ودعوى ودعوى حتى يدركوكي أنها مولانا دعوات من الدعوات أنه يريد استقبال لا ينفع هاي دعوة لا تنفع حتى لو سلمت لا تنفع لأنه لا بد من اختيار لأن الشق المختار الثاني هو مختار وما ذكره السيد الخوئي لكن لوفرنا عيشة شاف لكن المفروض واقع الحال لا شك احنا نختار الثاني اذا كان الشق الثاني فيبقى المرجع يدور على انه ما الا معنى الفعل يكون هذا ما يجوز ومن مناقشة ما ذكره الشيخ الحمد على أي حال مناقشة ما ذكره الشيخ الحمد من جواب كان الجواب كان حتى بالعزة الشيخ الشيخ الأنصار ومن سبحته يريدون يتبعون حتى تبعون يتبعون هذا ما بجواب من ذكره الشيخ هذا أول وثانيا نقول حتى لو اخترنا الشيخ الثالث يمكن ان يقال ان وجود الشيخ الثالث لا فائده فيه لا يحل المشكله لا يفكك من المشكله لا يدفعه والوجه في ذلك هو أن المولى لا يمكن أن يطلب الفعل والشر في آن واحد وفي عرض واحد وفي عرض واحد لا يمكن أن يقال افعل لتفعل افعل لتفعل لتفعل افعل استحباب النقيضين طلب النقيضين فممكن فلا بد من صرف هذا المرتبة الأولى يطلب المولى الأهم وهو يعي قلبه ولكن أيضا شرط الصوم فردي تعبدي الذي يطلب المولى شرط الصوم تعبدي ثم بعد ذلك يقول وإن عصيت هذا يجب معاي فالذي يمكنه وطلبوهما يعني الفعل والفعل بنحو تركبي اما بنحو الحربي فممكن مستحيل مستحيل طلب الضدين في حرب واحده وطلبوهما ثم نقول وطلبوهما بنحو تركبي غير معقول غير معقول فلا يمكن ان يقول المولى اترك الصوم تعبدي قربي فان عصيت فتن ما يمكن ما يمكن ان يقول نحن فتن في الصوم تعبدي فلا ما يمكن ان يقول فان عصيت فتن الصوم تعبدي ليه إذ أصيام ترك الصوم التعبدي بما يتحقق أنت بعد قل لي أنت بعد قل لي فأصيام ترك الصوم التعبدي بما يتحقق لا ليس له إلا مصداق واحد وهو شنو وهو الصوم التعبدي أصيام ما يسمى إلا بهذا وهو بالصوم التعبير بعد ما يصير فإذا اشترط لم يتحقق عصيانه فقط وفقط بالصوم التعبير فيكون الأمر بالصوم التعبير أمرا بتحقيق الحاصل طلبا لتحقيق وعاد المحظور وما ذكره السيد ثاني بعد هذا من غير ما يحلل الشيخان الصوم بدون تعبد اي فانا اذا اقول هذا وجوده ما صحيح هو يوجد الشيخ ثالث لكن لا ينفع في حلل يعني هو دائما احنا وجود الشيخ الثالث ينفعنا ليش ما ينفعنا هذا بدي يبين لأن في المرتبة الأولى المولى شو يطلب هو؟ شو يطلب؟ يطلب ترك الصوت بقيد التعبدي. إيه هذا يطلب ترك مطلق الصوت، حتى يقال على أنه صيام ترك مطلق الصوم يتحقق بفرده. لا لا، يطلب ابتداء ترك الصوم التعبدي. طب هذا عصيان دين النصير، ثم يقول فإن عصيت تصوم صوم التعبد. عصيان ترك الصوم التعبد بمن يصير؟ لا يصير إلا فقط وفقط بمن بالصوم التعبد. فطلب الصوم التعبدي يكون طلبا لما هو حاصل. فما ذكره السيد الخوئي من وجود شق ثالث ينفع شوكت لو كان الطلب الأول متعلق بنا بطلقها بترك مطلق الصوم. كل مطلق الصوم أنا أريد أن تتركه، اترك مطلق فإن عصيته هو صمت فلا أكل صمي أصوم. إذا صابنا أكل صوم فلا أكل أصوم صوما، التعبد هذا أحسن لك غير التعبد. ليش التعبد نفسك بلا فائدة؟ هذا ما إذا كان المطلوب ترك مطلوب بالطلب الأول ترك مطلق الصوم تعبد غيرك. أما إذا كان المطلوب تكرار هذا ترك خصوص الصوم التعبدي فعصيانا ما يصير إلا في الصوم التعبدي، فالأمر بالصوم التعبدي بالطلب التعبدي. فالخلاصة حينئذ في رد السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة، أولا شنو صار؟ أن المرزا يبني علامة، يبني على الشق الواقع المطلوب والشق الأول الثاني دون الثاني، هذا الرد الأول. فإذا كان يبني الشق الثاني حينئذ يرد ما تقدم. وثانيا على أنه لو بنينا على الشق الثالث فكرة أنه يوجد شق ثالث لا تنفع، لأن طلب الصوم وتركه لو كان بنحو عرض مستحيل فلا بد نحو ترتب. إذا بنحو ترتب نقول بالترتب مات أيضا غير ممكن. لما ذكرناه؟ لأن المطلوب ترك صوم التعبدي لا، وليس المطلوب ترك مطلق الصوم حتى فكرة الشق الثالث تنفع. والصحيح في رد المرزاء أن يقال في رد المرزاء أن يقال إذا نحن نختار الشق الثاني وهو أن الترك هو أن المصلحة إغماء موجودة إن موجودة إن وما ذكره قدس سره من أنه بناء على هذا الشق يلزم استحباب خصوص شنو ولا يكون الفعل مستحبا ومطلوبا بالطلب الاستحبابي. ما ذكره تام تام صحيح، ولكن لا يضرنا فإنا نريد أرجحية الترك وفي نفس الوقت ماذا نريد؟ وصحة الفعل. نحن نريد أن يحصل هذان الأمران، الفعل صحيح والترك لا لا، نحن نريد ماذا؟ إذ المفروض الإجماع قائم علينا والسبب انه ليش لم يستلم الريد نفسه، والسبب فيها ذلك ان الاجماع المفروض قائم علينا على صحة الصوم، كان اجماع على صحة الصوم، ولم يقم الاجماع علينا على وجود امر استحباب. قالوا هذا يا اقصى ما هناك ماذا صحيح ينفع صحيح ويثاب عليه. وفي نفس الوقت المفروض ماذا؟ الصوم مكروه فلا بد من فرض أرجحية الصوم كي يكون ذلك تفسيرا للكراهة، كي يكون أرجحية الترك تفسيرا للكراهة. فنريد إذن أرجحية الترك ليكون ذلك تفسيرا للكراهة، ونريد ماذا؟ صحة الفعل بفرض قيام الإجماع على الصحة، ولا نريد وجود أمر استحسابي بالفعل مضافا إلى استحباب الفعل. لا لا لا لا لا لا لا لو كنا هذا الريد إيه؟ لكن هذا المقدار لا تحيله له. قبل الملع للملع مطلوب اجماع قائم على الصحة، اجماع قائم على الصحة، لا هو اجماع قائم على الصحة يا لا، فاجماع ما دام قائم على الصحة ويكشف ماذا نقول عن وجود ملع نقول نبتحيه. لا نريد نقول مستحيل وجود الميلاد بلا امر، نريد نقول من دون الامر احنا ما راح نفهم الا يكون اجماع اكو ضروره اكو ذاك مطلب اخر، احنا ما نفهم. لكن المفروض هنا اجماع على الصحه موجود فهو دال كاشف عن ثبوت الميلاد، ميلاد يعني استحساب من دون طلب استحساب، مصلحه يعني موجوده استحساب مقصود من الميلاد المصلحه يعني عندما يصوم يثاب ايه لاجل على انه تقرب تقرب بالملاك، يعني وجود الثواب منصف يا اخي عليه من على امر يكفي على انه تقرب ولو بالملاك، تقرب ولو بالملاك. فلو فرضنا على انه انا ما جاي لك جيب لي ماء وانت قمت جبت لي ماي وكذا تحببا الي اقول لك شكرا يا لا، وما يكون وجود امر. فاذا الخلاصه المرزا تصور أننا نحتاج إلى وجود طلبين استحبابيين، أحدهما متعلق بالترك والآخر بالترك. بناء على هذا يرد الإشكال، قال يكون هذا حيث يقال إذا كان الترك أعظم مصلحة يتعين فقط وفقط فقط وفقط شنو استحباب الصرف، ولا معنى استحباب الصرف مضافا إلى ورود إشكال آخر. شنو الإشكال آخر غير هذا الإشكال؟ ولا معنى الاستحباب النقيضين افعل لتفعل مستحب عليك أن تفعل لتفعل تطور عن هذا المقصود. إذا هذا المقصود بل يرد ما ذكره بل يرد عدم المعقولية، عدم معقولية استحباب الفعل والترك. ولكن نحن نقول يكفي لإشباع حاجتنا وجود أرجحية واستحباب للترك بسبب مصلحته العظمى ووجود مصلحة في الفعل وملاك في الفعل، ولو لم يكن هناك طلب استحبابي من دون افتراض وجود وبلا حاجة إلى افتراض وجود، طلب استحبابي متعلق بالفعل. هذا الإجماع قائم على الصحة صحتكم أم هذا، والصحة لا تحتاج إلى وجود أمر في الفعل بل يكفي وجود الفعل. وعليه فما أجاب به الشيخ الأعظم والجماعة من تبعه من الجماعة لا بأس، لا بأس به، ولكن يبقى في النفس منه شيء من هذا جواب الشيخ الأعظم، إذ يمكن أن يقال مع أرجحية الترتيب وفرض أن المولى يأنس أكثر، يأنس أكثر فينا ستة، كيف يمكن أن يتقرب العبد إلى المولى بالفعل؟ فحصول التقرب بالفعل مع فرضي أن حال المولى أحسن يكون متى؟ حين الترتيب، حصول التقرب لعله فالي مشكل تصوره إذا واحد يقدر يحصل لا إيه هتش ملاك ماذا ما يمكن أن يقرب مع فرض أن المولى يأنس ذكر فيه هتش ملاك ما ينفع فينا قال قد شيء واحد في النفس إيه ها أنا ما أريد أقول على هذا لكنه قال في النفس منه شيء، ولعل الأولى أن يجاب بهذا الجواب عن أصل المشكلة. هذا طريق الجواب مختصر مفيد، مختصر جدا مفيد، ما أدري تسرونه ولا أشوفه بالله شلون، وهو أن يقال إن النهي عن صوم عاشوراء إرشادي، ولكنه إرشادي بهذا المعنى لا بمعنى أرجحية الترك بل بهذا المعنى، بمعنى أنك يا أيها المكلف أتمن لا تصوم السنة بكاملها فإن ذلك لم يقم به حتى مثل سلمان. قال انا اصوم الدهر كله، يقول له شلون؟ قال لهم اصوم اول الشهر وطبش له مدخل لهذا ما يصير، ما يصير هذا. فاذا انت حتما لا تصوم الدهر كله، بعض الايام من السنه حتما تترك صوم، فليكن ايها المكلف احد الايام الذي بناءت ان تصومها ان تترك صومها هو يوم عاشوراء، وليكن الايام الذي تريد تصومها غير يوم عاشوراء، فإرشاد علما إلى البدل لأن البدل أفضل وهو صوم غير يوم عاشوراء، إرشاد إلى البدل، ولا تقول هذا ليس ببدل بل مطلوب بنفسه. هذا بعد لا، هذا بعد ما إلى معنى، حيث يقال، حيث يقال صحيحا مطلوب بنفسه، ولكن إنه يريد يقول للمكلف يرشد إلى أنك بالتالي سوف تدرك بعض الأيام سيدنا بدر اليوم هذا مثال للقضية التي نزلها بدر. طب احنا بعد شنو يعني صورنا ماذا؟ احنا صورنا بدر يعني زين المثال كل اللي فهذا شيء ليس له بدر ما يوجد لدى انت في حل المشكلة او لا انحلت المشكلة بعد وجهنا هذا النبي وجهنا ها كل زين كل زين كل زين هذا مو قليل يعني مو سمعت على انه قليل صارت كيفنا بعد صارت كيفنا بعد واقع المطر يعني اذا واحد يريد يفسر لا تصم يوم عاشوراء يريد يفسر ماذا وهي تفسير جليل هذا اثبت تعرفه ما يصوم كل يوم فبعض الايام يريد الصوم هذا البعض الذي يريد الصوم يا ريا يوم وعقب بعد يجيك رجع ورا يجيك شعبان ورا يجيك هذا ايش على صوم كل الايام فنرجع لماذا في يوم عاشوراء والمفروض انه يريد الصوم الدهر كله هذا الله جميل حين هذا هكذا يمكن ان يجاب ولا تصل النوبة الى جواب المرجى هذا غد ان شاء الله اللهم صل على محمد وعلى